وإيش بدرينا الجن وما الجن، ورجل بيتزوج امرأة جنية شو بكون حال النسل، الإنس ولا الجن ولا إذا غلب ما، وهذا سبق ما هذا بذكرنا بترجمة محي الدين ابن عربي النكرة في كتاب الميزان للإمام الذهبي، بعد ما بترجمه بما كان عليه من الانحراف في تصوفه، بيقول كان يقول بعدم إمكانية تزاوج الإنس مع الجن. قال: فرؤي يوما وقد عصب جبينه، لما سئل عن ذلك قال: اختلفت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب في رأسي ففجتني. هذه الإصابة هو لأن زوجته الجنية ضربته. اعتبر ذلك الإمام ابن الذهبي غمزا في صدقه. ما أنت كنت بتقول إلى أيام أنه هذا لا يمكن، خلق من طين، خلق من نار، فما بالك الآن تقول أنه زوجتك الجنية ضربتك بالقبقاب. الله أعلم. هذا كل حال أحد التابعين كان يدعو الله أن يرزقه بزوجة صالحة من الجن. مين؟ ورد أن أحد التابعين كان يدعو الله على المنبر. لا ما أدري، لا على المنبر ولا على الأرض. نعم. إيه؟ تقرأ الحديث الذي تأتي الآن، من غلب ما الرجل المرأة. كامل الحديث. وما قد تبارك. حديث كله صحيح. إيه نعم. لو سمحت والله الحديث. الحديث طويل الحقيقة، أنا ما أستحضره الآن، لكن في ذهني أن هناك حديثين في إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. نعم أذكره، والعكس جاء بالأنثى. اسمع شوي، في حديث ثاني إذا يعني هلا الحديث الأول في نعم إذا على إذا على نعم. الآن أنا ما أذكر التفصيل، إن كان أحد منكم يساعدنا على التذكر فبها. حديث هذا عبد الله بن سلام لما جاء. نعم بس يعني إيش اللي فيه، قضية الأسبقية ولا الغلبي ولا إذا غلب إذا على إذا سبق ماء المرأة الرجل جاء أنثى، وإذا سبق ماء الذكر هذا اللي ذكرنا إذا علا جاء تاني. ماء المرأة ماء الذكر أشبه بأخوالي. إيه نعم. هذا هو هذا اللي أذكر من الحديثين غيره. يقول: ما معنى الحديث النبوي الشريف: إذا أتاكم من ترضون عنه دينه وأمانته فزودوا، فلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما معنى الحديث يقول؟ نعم. يعني هذا يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة، إذا تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، حديث المسؤول عنه يأمر ولي البنت بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليها فعليه أن يختار بالرجل الدين الحسن الخلق. إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، غالبا التزوج من ما عندك من النساء، فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالب الراغب، وإلا فامتناؤك يكون سبب لوقوع فتنة. وهذا أمر واضح جدا، لما الناس بيزوجوا بناتهم لا يرعون في ذلك دينا ولا خلقا، وإنما يرعون في ذلك مالا أو جاها أو منصبا أو شهرة أو نحو ذلك من أمور الدنيا. والواقع أنني أتعجب جدا كلما سمعت بخطوبة وإذا ليس هناك من يسأل عن الدين. إن سألوا عن شيء يمكن بيسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن خلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر ما بيزني، هذا هو الخلق كله. سبحان الله، يعني في غفلة شديدة جدا من آباء البنات اللي هن مشرفين على الزواج. أول شيء ما بيهتموا بأمر الدين، بيصلي بيصوم بيروح على السينما ما بيروح على السينما، هذه كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم. وإن سألوا كما ذكرنا عن الخلق ففي حدود ضيقة جدا جدا. هذا معنى الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فواجب عليكم أن تزوجوه. لا تنظروا للنواهي الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها، فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عظيم. نعم. يقول: هل رجع أبو حامد، هل رجع أبو حامد الغزالي إلى مذهب السلف، وما مدى صحة ذلك؟ لا مع الأسف، لكنه خطأ خطوات بطيئة جدا وقليلة نحو ذلك، وعسى الله عز وجل أن يكون تاب عنه وعن أمثالي من أهل العلم. نعم. هل يجوز التيمم بالصحيح؟ ولو نزل عليه المطر. مسؤول. نعم. حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل. كيف؟ حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل. النار. النار. ليش ما تشمل يعني تفسر عنه؟ كيف؟ قول يعني تعقيب على. تفضل كل ما شئت. مثل التيمم. ما حدا مناخ. مثل التيمم أحيانا الإنسان بيكون مثلا في سجن. يجي يتيمم على الجدار. طبعا. ما الرسول تيمم. هذا هو السؤال المخبي وعم تقول إيه؟ تيمم أحار. شو جارفة. المقبل قبله. ها؟ لا آدم عليه السلام. أعطى من عمره لسيدنا موسى عليه السلام كم؟ 40 عام. أنا في شيء في الموضوع الأول. يعني هل يصبح مثلا شبه أو كذا؟ موضوع الإثار بكلية وبعين أو. إنه أعطى من عمره 40 سنة. أي نعم. أولا هذه قضية بين أنبياء. هذا أولا، فلا يقاس الناس على الأنبياء. ثانيا ليس له علاقة في ذلك أبدا. ليش؟ لأنه هو يحسن إليه إلى ولده بشيء ليس فيه ضرر بنسبة لنفسه. نعم. أنت شو قلت؟ هذا يجب على الرجل أن يتزوج هذا الدين، يجب على المرأة أن تتزوج. طبعا النساء وشقائق الرجال الوجوب. وأنت في شك من ذلك؟ لما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها؟ هذا يتحدث عن الواقع. ثم هو يعالج الواقع ثم يأتي فيقول لا مش بالأفضل، يأتي بالأمر. فعليك بذات الدين تربة ذا. هو يعالج الواقع، يبين الواقع السيء ثم يعالجه بإصدار الأمر الذي لا يجوز لنا أن نخالف إلى غيره. عليك بذات الدين تربة ذا. يعني أنت في شك أن هذا الأمر للوجوب؟ لا لا. الحمد لله. أنت ايش عندك؟ ليس هنالك ضرر بالنسبه لسيدنا ادم عليه السلام. اي نعم. يعطيها سيدنا داوود 40 عام من عمره. نعم. قد تعجل في موته. تعجل في موته؟ في ادم 40 عام. ما في مانع. ما في مانع. ما دام اذن له بذلك، المانع. شوف نحن لما بنقول اولا وثانيا نعرف طبيعه الناس. ناس بيقتنوا بالجواب الأول، الجواب الثاني ما بيقتنوا فيه بلاش. ناس بالعكس ما بيقتنوا بالجواب الأول بيقتنوا بالجواب الثاني بلا الأولاني، وهكذا. ولذلك لا يحسن بالسائل

فيأتي الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستعمل فيما ذكرت أنت. لكن لو صورنا صورة خيالية الآن، أنه واحد بيجيب تلفزيون في البيت وما بيستعمله إلا في مثل ما قال لك صاحبك، يعني في جلسات أو ندوات عمية، ممكن أن يقال هذا. لكن في اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة، يعني بحيث أن التلفزيون الأردني موجود عندك في الدار ممكن أن يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشغله مثل الراديو في الشيء النافع غير الضار، في هذه الحالة يمكن أن يقال بالجواز. أما الآن لذلك المسلم يحتاط لنفسه وآله وأولاده وما بدخل التلفزيون في بيته. من ناحية تطهيرية، من ناحية إسلامية، ومن ناحية الصور، هل يكون الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أن تصورها وإلا وقعت في التناغم؟ الصور التي يجوز أن تستعملها بجوز أنك تصورها، والصورة اللي ما بجوز تستعملها ما بجوز تصورها. أخذت جواب سؤالك ولا لا؟ نعم. مش مفهوم هذا الكلام. ليش؟ هيك على يسأل عن عناوين ال. أنا لو وضحت يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة، كويس؟ يجوز أنا أتصور عند المصور ولا لا؟ كويس. أنا عندي آلة تصوير، فبدل ما أروح للمصور بصور حالي أنا، بجوز ولا لا؟ نعم. أنا بسألك الآن. يعني إذا كان تعدي الإثم، يعني قلنا في حالة الفاسق ممكن يكون بالأعمال الثانية. الله يهديك. لا تنقض ما بنيته. أنا بدي صور حالي مشان أعتمر أو مشان حج، تصويري هذا لنفسي أنا جائز ولا حرام؟ إذا كان يقوم بي فاسق فإيه الضرورة أن أنا أقوم بي؟ إذا في فاسق هيقوم بي، زي مسألة الطب والتعلم. إيش فاسق؟ واحد فاسق بيصور الناس على العموم. أنا عم أحكي أنا بدي صور حالي مشان حج لبيت الله الحرام. أنا أصور عشان أنا مضطر لكده. وأنا ما أحكي عني مش عنك أنت، بحكي عن نفسي أنا. ماشي. أنا بدي حج لبيت الله الحرام، بجوز صور حالي ولا لا؟ نعم. كويس. شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟ لا، بكون يعني أنا أطور نفسي، يعني بالأمس الكاميرا أنا اللي أطور، أو في مصور ثاني ممكن أنا عندي جهاز أنا بدي صور حالي، قلت آنفا بدل ما أروح هلا على حد تعبيرك لعند الفاسق، ما بروح لعنده، البيت أنا بصور حالي، بجوز؟ بجوز. كلامك الأول الكلام إنه في واحد فاسق يقوم بالعمل، فمفيش داعي إن أنا أروح لي، يعني إن أنا أعمل عمل بنفسي لا يجوز. خلصت حالنا من الفاسق. أنا الآن عندي كاميرا بدي صور حالي مشان أروح لبيت الله الحرام، لأنه ما بتروح الطريق إلا هكذا، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز للضرر. إذا كان هاي صور نساء عنده وشلحين وكذا وصور كثير، استنوا إذا هاي مش مقتنع فيها مش يا شيخ. ماذا نتكلم؟ طيب هذا الاضطرار، أما صورة التلفزيون هو بده يجي بقية إيه ناض، بس هو ما عم يهضم هاي اللي هيهضم مدين. يعني أنت حضرتك قلت إذا كان في الطب اللي هو أولى، يعني نحن ترك يا أخي القياس، أنت يعني بده يقيس، مو كل واحد شاطر بالقياس. أنت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي، انا بدي صور حالي امشان قدم الصوره للجوازات ويسمحوا لي بالحج لبيت الله الحرام، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز ان انا اصور عشان انا مضطر لكده. طيب اذا وقفت انت هنا، شو علاقه هذا الموضوع بقضيه التشريع والطب والى اخره؟ انا بتكلم انت قلت انت فهمت سؤالي الان واصور نفسي، يعني انت فهمت سؤالي الان؟ نعم. طيب ما في علاقه. الحمد لله، أنا قلت أنه أنا يجوز لي أن أصور نفسي إن شان الحج إلى بيت الله الحرام أو العمرة أو حتى سفر غير واجب علي إنما هو مباح. شفت الأنواع هذه كلها: سفر مباح، عمرة مستحبة، حج واجب. أنا بقول يجوز لي أن أصور نفسي بيدي حتى أحظى بتمتع بهذه الأنواع الثلاثة. مقتنع أنت بهذا الكلام؟ كويس. ليش بتشرد عني وبتقول الطب وما الطب وقياس ما قياس؟ مش وارد هنا، صح؟ هذا الذي أنا أردت أن أقول. من قبل شو كنت بقول؟ بقول أنا بروح لعند المصور وبتصور. أنت هذا أشكل عليك فيما بدأ لنا منك آنفا أنه هذا فاسق فاجر كذا إلى آخره. طيب أنا بروح لعنده لأنه ما مصور، أنا ما أستطيع أن أصور نفسي. فالآن أنت وضح لك أنه الصورة اللي قدمت لك إياها أنه أنا بدي صور نفسي بنفسي لهالأمور الثلاثة، قلت هذا أمر جائز. الآن بدي أروح لعند المصور اللي أنت بتحكم عليه بأنه فاسق، على أنه أنا لا أستعجل فأقف نقطة، حكمك هذا خطأ فقهيا. ليه؟ لأنه ما بيجوز لك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لأنه مرتكب محرم في اعتقادك أنت، وهو يمكن آخذ 100 فتوى خاصة في آخر الزمان بأنه هذا التصوير جائز وحلال. شلون تقول عنه أنت فاسق؟ لا مش بس بالتصوير، يعني بأمور ثانية بعلم صلاح. خلينا بالتصوير. وسبحان الله، ومنين عندك الفحص في المصورين كلهم؟ ما بيجوز يا حبيبي، هون القياس أيضا ما بيجوز تقيس شعبان رمضان، كل واحد له حكمه له وضعه. المهم نحن هلأ أنت مكلف أنك تكشف عن قلوب الناس وتعرف أنه هذا المصور فاسق، شو وزن فسقه، شو در مرتبته، فاسق من حيث بيكذب في المواعيد، فاسق من حيث بيكذب في الكلام. شو الله كلفك به القضية؟ أنت الآن بدك تحج إلى بيت الله الحرام ولا يسمح لك إلا متقدم له صورة أو صورتين، بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولا لا؟ أقول أنا هنا في ضرورة مجيزة أولا، وثانيا وهذا هو الأهم عندي بالنسبة لهذه المسألة، أنه تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية وإلا من باب تحريم الوسائل. يعني خشية أن تنقلب هذه الصور يوما ما أداة إفساد العقيدة، خاصة ما يتعلق بعبادة الله وتوحيده. فاستحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات، هذه ممكن أن يوقع المسلم بشرطين اثنين: أنه يكون في ذلك فائدة له، الشرط الثاني ما يكون في ضرر يمسه. واضح هذا الكلام؟ ها؟ قوي يعني. قوي انت يعني. ليش مش واضح قوي؟ يعني انا بقول مقدار الفايده يعني. ها؟ مقدار الفايده يعني مترتب على السفر. لا هذا مش قضيه مش واضح، الكلام واضح، لكن انت بتريد تسال سؤال على ضوء الكلام الواضح، ما في مانع انك تسال، لكن لانه في بالك سؤال وما طرحته وبالتالي ما اخذ جوابه بتقول كلام مش واضح. لا، الكلام السابق واضح. مثاله: لو واحد سأل سؤال أنه أكل الميت حرام ولا لا، كان الجواب نعم، أكل الميت حرام بدليل القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة. طيب واضح هذا الجواب؟ لا مش واضح. ليش؟ لأنه أنت لنفسك سؤال عن ميتة الجراد مثلا،